متى لصاحب حبة أما بتت سبع سنابل. بيان أن الحسنة بسبعمائة كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة، والله يضاعف لمن يشاء أي يزيد على سبعمائة. وقيل هو تأكيد وبيان للسبعمائة، والأول أرجح لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه. طبعا هذه الأمثلة تقرب الأمر، يعني إذا كان عطاء مخلوق تعطيه حبة فيعطيك سبعمائة، فكيف بعطاء الخالق سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى لما يقول للناس الحسنة بعشرة إلى سبعمائة قد يستبعد بعض الناس، فالله تعالى ضرب لنا مثلا حيا، هذا مخلوق تعطيه حبة يعطيك سبعمائة، فما بالك رب العالمين سبحانه وتعالى كيف عطاؤه؟ أحسن إليكم. الذين ينفقون الآية قيل نزلت في عثمان وقيل في علي وقيل في عبد الرحمن بن عوف منا ولا أذى. المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، والأذى السب قول معروف ورد السائل بجميل من القول. الأذى السب يعني نوع من أنواع الأذى، والأذى أوسع من ذلك، يعني سواء سب أو تعيير أو إحراج، يعني كل نوع من أنواع الأذى يدخل في ذلك. المن أيضا نوع من أنواع الأذى، وراح يتكرر الأذى معنا في الآيات 30 ثلاث مرات أو أربعة حتى، لأنه من أكثر ما يبطل الأعمال، فهو يعني الشارع سبحانه شوف الآيات الذين يفقهون ثم يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، بعدها قول معروف ومعروف خير من صدقة يتبعها أذى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالله تعالى يعني يؤكد على هذا المعنى، لأن بعض الناس مثلا يعطي صدقة وبعدين يقول صاحب الذي أعطاه صدقة تذكر يوم أعطيتك مثلا فيمن عليه، أو مثلا يعطيها صدقة يقول خلاص يلا توكل على الله مثلا، يعني اطلع من المسجد مثلا أو كذا، أو أعطيناك يا أخي، يبدأ يؤذيه بها، فيكفيه يعني الفقير هذا يكفيه ذل السؤال، فلا تجمع عليه ذل السب أو الشتم أو الإيذاء أو الطرد أو كذا كما يحصل من بعض الناس، وهذا معنى قول الله تعالى وأما السائلة فلا تنهر، يعني كنت يعني تجمع عليه يعني ذل آخر مع ذل السؤال. نعم كم مرة أي بالضبط، لا في المسجد يجيك مثلا واحد يسأل وكذا يتكلم يجيب أنا أقول راح وكذا بنهر، يعني فهي نفس نص الآية وأما السائلة فلا تنهر، لا تنهر إطلاقا، يعني مزارة معهم يعني قد يكون في ذلك شيء من تنظيم الأمور هذه، يعني يجوز في السياسة الشرعية يجوز، لكن مع هذا أقول لا تنهره حتى لو مثلا تمنعه لا تنهر، معلش أخي كريم ترى ممنوع فسامحنا وإن شاء الله يعني إن شاء الله يرزقك من باب يعني وكذا تعطي كلمة طيبة مثل قول الله تعالى سيأتينا قول معروف خير من صدقة يتبعه أذى، قول معروف أسأل الله يرزقك وسامحنا ولو كان في شيء ما تردت لكن قدر الله، يعني من الكلام اللطيف. نعم مغفرة الآن سيأتينا أنها التجاوز والمسامحة يعني. أيضا سيأتينا إن شاء الله قولا يعني في الجهاد وفي معنى في سبقت. طيب في سبيل الله تطلق على معنى ذكر هذا من كثير في التفسير وغيره، أنها تطلق بمعنى الصدقة في سبيل الله يعني في في في أوجه الخير، وفي سبيل الله تطلق بمعنى الجهاد، وذهب كثير من العلماء أن هذه الآية 700 ضعف أن في الجهاد هو قول مشهور، وبعضهم قال لا في سبيل الله يعني في أوجه الخير التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهذا هو يعني الظاهر، ورحمة الله واسعة فضله واسع. نعم أحسنت. قول معروف هو رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس، ومغفرة أي عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء، وقيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل، والمعنى تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف، ومغفرة على العطاء الذي يتبعه أذى. طيب لو رده بسبب يعني كثرة السائلين فيخشى هو أن بعضهم يكون مثلا نصاب، يعني هل هذا من أسباب الرد التي مقبولة؟ نعم هو كذلك ما مقبول، يعني لو أساء الظن بالسائل واضح وظن أنه غني مثلا أو نصاب أو أو يعمل مع مثلا منظمة يعني المهم فيجوز له رده لكن أيضا بلطف. إذا يقول له يعني سامحني ترى والله اختلط الحق والباطل ولا أدري من الصادق من الكاذب ولكني أنا سأعطي المؤسسات الخيرية وأذهب إليها هم يدرسون حالتك مثلا يعطيك كلام هذا لكن في الأخير لا يكون فيه سب ولا شتم ولا نهر ولا أذى هذا المقصود يعني. نعم أحسن. ولا لا تبطلوا صدقاتكم عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطلوا الحسنات. فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه. وقيل إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة فلذلك بطلت صدقته كالذي ينفق تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن. طبعا كلام مؤلف غريب أن السيئات لا تبطل الحسنات هذا غريب جدا وجعلها من عقيدتها للسنة مع أن هذا وارد كثيرا يعني كثير من الحسنات تأتي سيئات يعني فتبطلها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك العصر فقد حبط عمله فهذا أحبط العمل السابق الموجود. أيضا في الصحيحين عائشة رضي الله عنها لما سمعت أن زيد بن أرقم كان يتعامل بالربا فقالت أخبروه أن جهاده مع رسول الله قد بطل. فهذا وارد يعني وارد قضية الإبطال للحسنات وارد. فكلام مؤلف هنا أن هذه عقيدة السنة يا جماعة ما لا أظنه دقيقا. الحسنة تبطل كما أن السيئة أيضا تمحى. فصدقاتكم تبطل صدقة بالمن لأن المن عادة يكون بعد فإنسان يتصدق ثم بعد ذلك يمن منه هذا يبطل إيش صدقته السابقة. فسياقها واضح وليس فيه إشكال يعني. نعم أحسن فمثاله نعم ما سمعت إيه يمكن يقصد أشاعرة ما أدري يمكن لعله يقصد أشاعرة نعم. فمثله أي مثل المراء في نفقته كحجر عليه تراب فيظنه من يراه أرضا منبتة طيبة فإذا نزل عليه المطر انكشفت التراب فبقي الحجر لا منفعة فيه. فكذلك المراء يظن أن له أجرا فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته. صفوان حجر كبير وابل مطر كثير صلداء أملس لا يقدرون إلا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من انفاقهم وكسبهم. صلداء أملس هذا معنى يعني المعنى الدقيق وليس صلداء يابس يعني المقصود أملس بغض النظر عن الحجر وطبيعته وكذا فأقصد الصلد والأملس هذا المقصود. أحسنتم. وتثبيتا أي تيقنا وتحقيقا للثواب لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الإنفاق. ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقة في بذل المال وانتصابه. إذا من أسباب الثبات الصدقة وتثبيتا من أنفسهم أحد أسباب الثبات على الدين وعلى الإيمان الصدقة. فحاجة الإنسان للصدقة أعظم من حاجة السائل للصدقة. حاجة الإنسان يتصدق أعظم من حاجة السائل أن يأخذ لأنه بصدقته يعني غير الأجر و700 ضعف وإلى آخر ذلك يحتاجه لتثبيت إيمانه هو وثباته على دينه. نعم أحسن يكون. وانتصابه ابتغاء على المصدر في موضع الحال وعطف عليه وتثبيتا. ولا يصح فيه وتثبيتا أن يكون مفعولا من أجله أن الإنفاق ليس من أجل التثبيت فامتنع ذلك بالمعطف عليه وهو ابتغاء كمثل جنة تقديره كمثل صاحب جنة أو يقدر أولا مثل نفقة الذين ينفقون بربوة لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها فطل قراءة ربوة وربوة نفس المعنى فطل المطر الرقيق الخفيف والمعنى أنه يكفي هذه الجنة لكرم أرضها. أيود أحدكم الآية مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء أو مثل للكافر أو المنافق أو المراء المتقدم ذكره آنفا أو ذي المن والأذى فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله فإذا كان وقت حاجته إليه لم يجد شيئا فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتها الجائحة المهلكة أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته. فالواو في قوله وأصابه الكبر للحال إعصار أي ريح فيها سموم محرقة. جميل. وهذا مثل عجيب للمرائي. يعني المرائي الله تعالى لما ذكر صور المثال مزرعة تجري من تحتها الأنهار فيها من كل الثمرات, يعني شيء جميل ومقصد عظيم جدا للإنسان في الحياة. وهو أصابه الكبر, إذن هو وصل مرحلة لا يستطيع أن يكتسب خالص, لكنه لا يحتاج لوجود المزرعة وليس عنده معين, ذريته ضعفاء, فذريته أيضا لا تعينه بل هي أيضا محتاجة للنفقة. في مثل هذه الحال الكبر السن وضعف الذرية أتت يعني أتعت أعصار فيه نار فأحرق المزرعة بالكامل, فتصبح المزرعة التي هي أحوج ما كان إليها في مثل هذا الوقت كبر السن وضعف الأبناء لم تنفعه في شيء. فكذلك مثل المرائي, المرائي يعمل أعمال من بعيد ظاهرها جميل كأنها البستان هذا الذي فيه أنهار من كل الثمرات, فإذا جاء يوم القيامة يريد أن ينتفع به بعمله الذي رأى فيه, فإذا هو قد احترق أحرقته هذه النية الفاسدة فلم ينفع به شيء, لم يبقى منه شيء. فهذا مثال عجيب صراحة في خطورة الرياء وكيف إفساده للعمل أحوج ما يكون له الإنسان يوم القيامة. نعم أحسن الله. نعم يعني هو الآن الآيات تحذر من الرياء, والمقصود بها تحقيق الإخلاص. تحقيق الإخلاص عاد له يعني أسباب كثيرة, يعني تجديد النية, تذكر قبل أثناء بعد, دعاء الله تعالى أن أجعلها خالصة لوجه الكريم, يعني مدافعة مرأته, الحرص على الخفاء, عدم نظر الناس, تذكير الناس بها, يعني في أسباب كثيرة, لكن كل إنسان يكون حذر, هذا بداية الخير, يكون حذر في أي عمل يريد أن يعمله. نعم أحسن. من طيبات ما كسبتم, الطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء, فقيل إن ذلك في الزكاة فيكون واجبا, وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا, لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء. جميل. إذا يكون استحباب الصدقة بالطيب, ونفهم من هذا أن النفقة في غير الطيب ليست حراما لكنها ليست الأولى, يعني لكن أن يتقصد الإنسان ألا يعني ينفق ولا يتصدق إلا بالرديء هنا المذموم. يعني لو كان الإنسان يتصدق من الرديء والجيد نقول لا بأس, يتصدق بالرديء فقط نقول لا أنت وقعت الآن في النهي, مثل ما يفعل بعض الناس لا يتصدق إلا بالملابس المستعملة, لا يتصدق إلا بالمثلا أثاث المكسر مثلا, لا يتصدق إلا في الشيء الذي قد استغنى عنه, نقول لا يصح, يعني لا بأس به, لكن ما يصح أن تكون لا صدقة لك إلا في مثل هذا, واضح؟ فهذا معنى تيمم, ولا تيمم الخبيث, تيمم يعني إيش؟ تتقصد, يعني ما يتقصد الخبيث فقط, نقول لا هذا مذموم, أن يتقصد أن لا يتصدق إلا بالخبيث هذا مذموم, أما أنه ينفق من هذا وهذا لا بأس. نعم أحسن. ومما أخرجنا النبات والمعادن, النبات والمعادن وغير ذلك, النبات والمعادن وغير ذلك, ولا تيمم الخبيث أي لا تقصد الرديء. ولا أخفاكم أن هذه هو الأصل أو الدليل على زكاة الخارج من الأرض, زكاة الخارج من الأرض الزروع والثمار وغيرها, يعني هذا أصله الدليل في وجوب الزكاة. نعم أحسنك. منه تنفقون في موضع الحال ولستم بآخذيه, الواو للحال والمعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه, وتغمضوا من قولك أغمض فلان عن بعض حقه إذا لم يستوفه أو إذا غض بصره. جميل. وهذا مثال أيضا يوضح يعني سبب عدم قبوله عند الله سبحانه وتعالى, أن الإنسان نفسه لو أهدي, مو صدقة, لو أهدي شيئا رديئا, يعني مثلا لو أتاك رجل بثوبه المقطع الذي استخدمه 5-6 سنوات وفيه رقعة وفيه, ثم قال يا فلان هذه هدية مني لك, كانت إلى الذم أقرب منها إلى المدح, والإساءة أقرب منها إلى الثناء ومحاولة المدح. فلله المثل الأعلى، الذي يتصدق برديء مثل هذا يعني مثل هذا. لكن ذكرنا لكم أن المقصود هو تقصد الرديء، أما إذا كان ينفق الجيد وغيره وما هو أدنى منه فهذا لا بأس. نعم. الشيطان يعدكم الفقر، الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر، ففي ضمن ذلك حظ على الإنفاق. ثم بين عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء وهي المعاصي، وقيل الفحشاء البخل، والفاحش عند العرب البخيل. قال ابن عباس في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله، والفضل هو الرزق والتوسعة. ومن اثنتان من الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر والفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. مغفرة منه وفضلا. طبعا كما رأيتم الفحشاء لها يعني عدة معاني في القرآن، منها البخل ومنها المعاصي عموما، ومنها الفاحشة الزنا، وهي يعني كل ما جاء في باب الشهوات. وهذا أيضا وجيه، يعني التفسير الفاحشة هنا بمعنى معناها الذي جاء كثيرا يعني في معنى اتيان المرأة بالحرام، لأن كثير من يمتهن الفاحشة يزعم أن سبب في ذلك هو الفقر، يعني يصبح العطف هنا من باب عطف الغاية على السبب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فلماذا، ما السبب الذي جعلهم يقعون في الفحشاء؟ الفقر. وهذا سبحان الله كثير، يعني تجد مثلا يقول لك لازم احنا نفتح باب السياحة وعلى مصراعي نفتح الخمور ونفتح الفوالح. ليش يا جماعة؟ لأن إذا ما فتحنا باب السياحة سيقع الناس في البطالة والفقر، فيخوفهم الفقر فيفتح عليهم باب الفحشاء. فدائما هذه قرينة يعني بين بعض، وهي وقوع الفحشاء حتى من النساء التي يمتهن عوذ بالله البغاء وكذا، تقول والله ما وجدت باب رزق، فتزعم أن الفقر هو سبب امتهانها للفاحش. فالله سبحانه وتعالى يعني لقطع مادة هذا الأمر ذكرها، انتبهوا الشيطان يخوفك ويعدك بالفقر ويجعله دائما يعني بين عينيك حتى يوقعك في مثل هذا، حتى تبرر لنفسك الفاحشة والعياذ بالله. لكن الله تعالى يعيدكم مقابل هذا مغفرة إذا صبرت، وفضلا سعة إذا صبرت على الفقر، هذا يعيدك المغفرة والفضل. وهذا كثير في القرآن، وهو عطف يعني العطف المتناسب بين المعطوفات، وهو ما يسمى المناسب المناسبات بين المعطوفات في الجمل. مثل قول الله تعالى مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بعدين ويحفظوا فروجهم، غض البصر يؤدي إلى حفظ الفرج، واضح. فهذا عطف سبب على مسبب، وهذا كثير في القرآن، يعني يأتي معطوفات يكون بينها علاقة وثيقة مثل هذه الآية التي معنا. نعم. أحسن. يؤتي الحكمة، قيل هي المعرفة بالقرآن، وقيل النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل. وما أنفقتم من نفقة، الآية ذكر نوعين وهما ما يفعله الإنسان تبرعا وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر، وفي قوله فإن الله يعلمه وعد بالثواب، وفي قوله وما للظالمين من أنصار، وعد لمن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله. إن تبدو الصدقات هي التطوع عند الجمهور، لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة كالصلوات، فنعمه ثناء على الإظهار، ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء. وما من نعمة في موضع نصب تفسير للمضمر، والتقدير فنعمة شيء إبداؤها، فنعمة شيء إبداؤها. جميل. إذن يجوز في الصدقات الإبداء ويجوز فيها الإخفاء، إن تبدو الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتتوالى الفقراء فهو خير لكم. إذن هذا يجعلنا نحسن الظن بالمتصدق المظهر لصدقته، فالله تعالى أثنى على المبدي وعلى المسر. طيب، ما هي النوايا الحسنة في إظهار الصدقة؟ ما هي النوايا الحسنة؟ ما رأيكم؟ ها؟ تحفيز، ابتداء، تمام، بعد إيش؟ في شيء آخر؟ ظهر شعار الإسلام، جميل. بعد ترى كثير جدا، أنا والله حاولت أحصيها من 19، إيه، دفع التهمة، يعني مثلا يوصف إنسان بأنه بخيل مثلا، أو يوصف إنسان بأنه لا يزكي، فلان لا يخرج زكاة، فيعلن إخراج زكاته دفعا للتهمة، إظهار محاسن الإسلام وأن هذا دين عظيم، فهو للإسلام نفسه بتكافل الناس وكذا. من سن سنة حسنة، يقول السلام رد ذاك الإجابي بصدقة عجزت كفها عن حملها، قال من سن فأثنى عليه لأنه هو الذي بدأ وجعل الناس يتتابعون على الخير. للتعليم، رجل مثلا يريد أن يعلم أبناءه، أو رجل يريد أن يظهرها حتى يظهر للناس كيفية إخراج زكاة مثلا الزروع أو كيفية زكاة الغنم أو كذا، ففي كثير من النوايا الطيبة التي إذا فعلها الإنسان صح إبداؤه الصدقة، إن تبدو الصدقات فنعمة هي. ولذلك لا ينبغي الإنسان أنه يتسارع في اتهام من يراه قد أبدى صدقة، فقد تكون له نية حسنة يريد من الناس يعني أنه يقتدم به أو يفتح باب خير أو ما كذا يعني. ليس عليك هداهم، التوثيق من الحكم المهمة، توثيق الجهة التي يعني تقبل التبرعات، يعني مثلا لما يأتي عالم أو حاكم أو كذا ثم يعطي جهة معينة التي تجمع الصدقات، فيحصل إيش للناس؟ اطمئن وثقة بهذه الجهة. فإذا هذه نية طيبة، أني أنا أريد أبين للناس أن هذه الجهة القائمة على الصدقات جهة موثقة، وهكذا. ولو تأملتم ستجدون أيضا في علل أخرى. أحسنتم. ليس عليك هداهم، قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة، فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام، وذلك في التطوع، وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا إلا في حال، لا تدفع الكافر إلا في حال مؤلفة قلوب. أحسن عليكم. نعم سمعنا. يحتاج إذا يكون دخل هو على طبعا المؤلفة، مثلا احنا الحنابلة يرون انه المؤلفة نوعان، من يرجى اسلامه ومن يرجى ثباته. ايه يعني متوسعين تقول مشدد. المالكية والشافعية صح لا يرون هذا، يرون ان المؤلفة هو فقط الثبات على الدين. الشافعية والمالكية، لذلك تلاحظ المؤلف قال إيش؟ وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا، والمؤلف مالكي، فيرى أنه لا يجوز دفعها للكافر إطلاقا. الزكاة طبعا كحديث الزكاة للفرد حتى لو راح الزكاة ما في أبدا مدام كافر. حتى ابنك لو كان مثلا على مذهب الحنابلة غير مؤلف ما يجوز دفعه. واضح؟ نعم. فالضمير في هداهم على هذا القول للكافر. عمر رضي الله عنه أوقف سهم المؤلف قلوبه، قال إنما ذلك كان والإسلام في ضعف، أما الآن فمن أسلم فلا نفسه، ومن لم يسلم فالسيف. رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. الزكاة بس، الصدقة لا يجوز على الكافر، كله كبد رطبة فيها أجر. الصدقة تجوز معنا، لكن حديث عن الزكاة. وقيل أحسن، وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث، إنما عليك أن تبلغهم الهدى بيد الله، فالضمير على هذا للمسلمين. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي إن منفعت أي إن منفعته لكم، كقوله من عمل صالحا للنفس. نعم. لا تجوز، لكن تصح قصدي، يعني إيه يعني لو مثلا أنفق وقعت بيد غني فهي مقبول عند الله، لكن الأصل أنها ما تصح، يعني لا يجوز أنا أتصدق على غني ولا يجوز له أن يقبلها، لكن لو تصدقت ظنا مني أنه فقير فهذا لا بأس. لا بأس، مثل هذا سامح. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم. وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله، ففي ذلك حظ على الإخلاص. وفيها أيضا وقيل قول ثالث أن هذا من الخبر المراد به الإنشاء، خبر المراد به ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني لا تنفقوا إلا لوجه الله. مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر، لكن المقصود به إيش؟ تربص الأمر، يعني والمطلقات يتربصن تربصن. للفقراء متعلق بمحذوف تقديره الإنفاق للفقراء، وهم هنا المهاجرون. أحصروا حبسوا بالعدو أو بالمرض في سبيل الله يحتملوا الجهاد أو الدخول في الإسلام ضربا في الأرض، هو التصرف في التجارة وغيرها. يحسبهم الجاهل أغنياء، أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم. والتعفف هنا هو عن الطلب ومن سببية. وقال ابن عطية لبيان الجنس تعرفهم بسيماهم علامة وجوههم، وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة وقيل الخشوع وقيل السجود. لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف والإلحاح في السؤال، والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون. وقيل هو نفي للسؤال والإلحاح معا، وباقي الآية وعد. طبعا أول آية الفقراء الذين أحصروا في السؤال، للفقراء المؤلف هنا قال للفقراء يعني النفقة للفقراء والإنفاق للفقراء، وهذا تقدير جيد، يعني أولى الناس وأكثر الناس استحقاقا لها الفقراء المستعفون الذين قد يعني ظاهرهم الغنى وهم حقيقة غاية في الفقر، يحسبهم الجاهل يعني جاهل بحالهم أغنياء من التعفف، من شدة تعففهم يظنوا غني. وهذا من أهم الأنواع التي تصرف له الزكاة والصدقة، لأنه لا يعرف عنه أحد. لذلك جاء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يتفطن له،